يصهر به ما في بطونهم. الله بقى. طب احنا لما نجيب مية حارة حرارتنا بتغلي ونحطها مثلا على واحد انحرقت الجلد تراثه وشوته مش عارف ايه هنا ما بتوصلش لمعدته. وما لك لو الماء الحميم بقى يعمل ايه؟ قبل ما يعمل دي يزود الايه؟ اللي جوه يصهر به ما في ايه؟ في بطونهم. والجلود ده الجلود بقى يعني يبقى المبالغه فين؟ في ان انت ماءك الحميم يصاب الجلود اولا وبعدين يمكن ما يوصلش للي في البصر، انما ده يعمل ايه؟ يصهر به ما في بطونهم وبعدين الجلود ده يعني بعدين. ولهم مقامع من حديد. المقامع هي الصياط، الصياط التي تربع بها الدبة لتسير أو تضرب بها الإنسان لتعاقبه أو إلى آخره. ولهم مقامع أي صياط من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا. يخرجوا من النار، أم قال لك إيه؟ طب هم يريدوا أنهم يخرجوا، أم قال لك يجي الصوت يروح ضربه تاني إيه؟ نروح منزله في القلق. قال لك ليه؟ قال لك لان في بقى انواع من العذاب الجسم ياخد عليها ويتعود. ولذلك لما يجي يقول لك واحد يضربوه مثلا بالسياط على ظهره، يمكن اول خمسه سياط هي اللي تتعبه وبعدين يفقد الحس، ويضربوه مهما يضربوه ما يبقاش ايه؟ حسس. ولذلك المتنبي لما يحب يشرح الحكايه دي بقول رماني الدهر بالأرزاء حتى كأني في غشاء من نبات. خلاص بقت كلها استوت يعني. فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت المصال على المصال. ولذلك ربنا قال ولا دي حيشوفوها برضه إنهم يعني يفقدوا الحس، كلما نضجت جلودهم معنى نضجت ما عادتش تحس، بدلناهم إيه؟ جلودا غيرها ليذوقوا الإيه؟ ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الخير. قال لك ودي ليه يعني؟ قال لك لأن في ساعة لما تأمل الإنسان المعذب بشيء بسيط من النجاة يوم الأمل إيه؟ يقوى عنده. وبعدين تخليه كده يعني يقوى عنده يا بنت. وذاك ضربنا مثلا زمان قلنا واحد مثلا معتقلين ولا عايزين يعذبوه والعطش. يقوم يطلب من الحارس كوب ماء، يقول الحارس يقول له حاضر اجيب لك كوب ماء، ويجيب له كوب الماء وياخده كده لحد خلاص الراجل ايه؟ مأنف نفسه الى ان حي. وبعدين يجي عندي قبل بقه كده هو ضربه وهو مقعد، يبقى ده اللي ابجع بقى، كله يقول له لا مفيش سياق مش جايب لك ميه، ولا يجيبها له لحد بقه كده وبعدين يبجعوا تاني. ولذلك يسموه ويقول لك لا ابجع، يعني مفيش حاجه ابجع من ايه؟ من يأس مقنع بعد أمل مقنع. أمل مقنع وبعدين يجي إيه؟ يقول لك عيد بقى الإيه؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها، طب نديلهم فرصة إيه؟ وبعدين ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإن يستغيثوا. شوف كلمة يغاثوا دي بقى تدي أمل ولا ما تديش أمل؟ بس هيغاثوا بإيه؟ الإغاثة دي جالة في النكال ولا لأ؟ نعم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وإحنا قلنا الحريق هو الشيء الذي يحرق غيره لشدته. لكن بقى مدام جاب الميالين بالجماعة الكافرين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب إلى آخر ما قال، يبقى لازم نجيب مين؟ نجيب المقابل. المقابل دي عشان المؤمن لما يسمع اللي هيحصل نسمع اللي هيحصل هنا يزداد تشبثا بالايمان، والكافر لما يسمع دي يعني ويشوف دي يزداد جهلا في الكفر. يبقى الاثنين ينتفع ولا ما ينتفعوا فيه؟ يبقى ربنا بده ايه؟ بيلقنا ايه؟ وسائل النجاة والرحمة. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. أدي السكن. طيب يحلون فيها من أساور من ذهب، أدي الزينة والحلية ولؤلؤا ولباسهم، أدي الإيه؟ اللباس. يبقى سكن وحلية وإيه؟ ولباس. ولباسهم فيها إيه؟ حرير. لباسهم فيها حرير نفسيا يعني بتبقى بتدي للرجال اللي حرموا من الايه من الحرير، انما النساء هم كانوا شايفين الايه الحرير والتمتع به. يحلون فيها من اساور من ذهب. الستات طبعا يقولوا ثم احنا عندنا دار من ايه الذهب، انما الذهب بقى ده ما حدش هيقدر ياخده منها ولا يبيعه وابدا، ولا تروح تغيره ولا حاجه وابدا بتاعه. ولا تغيره وتعمل مش عارف ايه وتبيعه كسر ومتبيعوش كسر ولا. نعم. ويقولوا ان كل يوم تشوفوا على شكل من الصياغات غير الاولاني، كل يوم تشوفوا على شكل ثاني خالص. نعم. ولذلك احنا قلنا لما يجي له بقى يقول هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا مش هو بس ذوقه مش هو، واوتوا به ايه متشابها، يعني يجيب لك تفاح. طب ما احنا شفنا التفاح ده قبل كده، يعني شفناه في الجنة في الدنيا. يقول لك لا طب بس دول يعني عايز يقول ايه حاجه ثانيه. اما قال لك طب ما يجيبش لهم فاكهه جديده ليه، بلاش التفاح بتاع الدنيا دي خالص. يقول لك لا ده لو جبت فاكهه ثانيه في الاخره ما فيش هي اللي موجودة دي في الدنيا، كان يقول له هي الفتحة دي طبيعتها حلوة كده برضو لو جاد لها في الدنيا كانت تبقى كده. يقول لا نعم. وأوش به متشابه ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا برضو الذي دلهم على وسيلة إسكان الجنة والنعمة اللي هي فيها من الزينة ولبس الحرير وبتاع دي، برضو يهديهم الى حاجة ثانية، يهديهم الى هداهم في الدلالة الاولى عشان يجوا هنا، وهم فيدي برضو يهديهم الى حاجة ثانية. يهديهم الى ايه؟ يهديهم الى ايه بقى؟ يعرفوا قدر النعمة. الحمد لله الذي صلتنا وعلا الحمد لله الذي احلنا دار المقامة، الحمد لله الذي اذهب عنا الايه اذهب عنا الحسن كل ده. ولذلك هناك يقول لك ايه وسلام عليهم هناك واخر دعواهم ما يجدوش بقى في نطق اصلا، يقول لك الحمد لله يعني النعمه بقى ايه. وهدوا اي هداهم الحق الى الطيب من القول. قالوا الطيب من القول ايه؟ قال لك طيب قلت كلمه التوحيد، يقولوا هي لا اله الا الله دي المعشوقه اللي جابتنا هنا دي، هي دي لا اله الا الله. نعم. ومثل كلمات طيبة كشجرة ايه طيبة. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. صراط الحميد الى ايه؟ الى الجنة. مش هناك في الآية الثانية بتاع الكفار يقول لا يهديهم طريقا الا ايه طريقا يعني هدوا الى الصراط ايه. طيب ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. موضوع ثاني خالص. من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، كان يعني قياس كده عندنا في اللغة يقول لك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أما إن هي مش جمعية، أصل الصد عن السبيل ناشئ عن الكفر. يبقى كفروا مبتدأوا يعملوا ايه عمل بقى؟ نتيجة الكفر ايه؟ ويصدون عن سبيل الايه؟ عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله الجهاد. والمسجد الحرام. يمنعوا الناس على انهم ايه؟ لأن ايه اللي حصل؟ كانوا مالكين ايه؟ لما جم في الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم ساق صحابته إلى أن يعتمروا وأنهم يطوفوا بالبيت ومش عارف بقى لهم مدة بعيد عن الجهاد. فلما حصل وراحوا على الحديبية منعوهم ولا ما منعوهم شيء؟ منعوهم. من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. المسجد الحرام كلمة حرام يعني استفاد منها أنه شيء محرم. محرم على أي محرم؟ إنك تعمل في أي حاجة أو تهينه في أي حاجة، لأن الحرام دي وصف بها أشياء خمسة. يقول لك ايه البيت الحرام اللي هي ايه الكعبة، المسجد الحرام، المشعر الحرام. طيب في كمان حاجة اسمها حرام تانية، الشعر الايه الشعر الحرام. يبقى دي اشياء نص الله عليها انها ايه لها حرام لها حرمتها، فيجب ان من يتصل بها يعطيها هذه الايه هذه. مش ككل البقاع، واحنا قلنا بقى ان في دوائر البلد الحرام ما نقول بس ايش هم خمسة. يبقى اذا معانا بقى كده تجد المركز البيت البيت الحرام وبعدين المسجد ايه الحرام وبعدين المسجد في مكة يبقى بلد ايه حرام وحتة بقى اللي حنا المشعر الايه ده كلها في الاماكن وواحده في الزمن ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال يبقى ربنا عمل حاجات حرام في الزمان وفي الايه في المكان ايه عشان ايه قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجعل فرصة لستر كبرياء النفوس وغرورها يعني اللي بيحارب بيبقى عنده شعار الحرب هو وخصمه الاثنين بدهم ياكلوا بعض ويمكن يقعدوا مستمرين في الحرب وهم كارهين لها انما كبريائهم امام بعض مش مخليهم يعني يرتاحوا لان يقول لك ده انسحب مني ده لو فضل واثق في مسألة الطعن فربنا يعمل ايه؟ ما هو رب رحيم بالكل يقول انا اعمل لكم ستار اسطروا فيه بكبرياءكم وغروركم كل حدث يحتاج لزمان ولايه؟ ولمكان حاجه عن الزمن اللي هو عنصر الحدث شهور احرم فيها القتال عشان لما تستعلوا الحروب من بعض وبعدين يجي مثلا الشهر يقول بس مش فيه قتال الضعيف يعمل ايه؟ يدارى فيه يقول اه لو ما كانش الشهر الحرام جه انما انا كنت قطعته انما هو كان بيتعجل ان الشهر الحرام ده يبقى ربنا رحمنا وعمل ايه؟ عمل لنا ستار في الزمان يستر به كبرياء البشر واللي عايز يداري يدارى فيه احنا قلنا زمان حكيت مودياني فين يا ام هاشم اي هي دي الراجل زعلان من مراته وعزز عليه نفسه ان هو يبدأها بالكلام وهي عزز عليها نفسها تبدأه بالايه الكلام وقاعدين بقى يغلي ده بيغلي وده بيغلي الكبرياء كله قاعد بقى يغلي وبعدين هي ستيته قاعد في الاوضه وساكك على نفس الاوضه فقالت والله لازم اذهب وارى ماذا يصنع بعد التبص والتسامح كده لقيته عمال يدعي ربنا يقول يا رب تيجي المرة تصلحني يبقى هو عايز يصلح بس كبرياء هو اللي حي وهي طول هتيجي على الباب وتصلح برضه كبرياء اللي ايه اللي حي قامت فيها راحت اتفضلت وزينت كده مش عارف ايه وجت على باب الاوضه بتاعته وراحت فتحها ودخلت وقالت لها الله انت مودياني فين يا ام هاشم فربنا أراد أن يكسر كبرياء المتقاتلين عشان يعصم الدماء فراع جعل في الزمن شهر محرم عشان الناس لما تتحارب وتيجي حباها وبعدين هي شهر المحرم يقول لك ده هو شهر المحرم اللي حاشمه انما انا كنت هقطعه كنت هموته لو استمر مش هقطعه خلاص وكذلك جعل في المكان اماكن محرمه لان الزمن شهر واحد في السنه قال انا هعمل برضه اماكن احرم فيها القتال ليه برضو عشان برضو يعصم الدماء من انها تفضل تتناحر بالغل بالغل والحقد والاخر والكبرياء والغرور والقصاص يقول انا هعمل لكم ستار عشان تبتدوا مني كويس ففي عمل حته خراب يعني حرام يسالونك عن الشهر الحرام ايه وبعدين برضو يقول ان قتلوكم عند الزعام ايه فاقتلوه الله يبقى اذا لكن اذا ما بادئوش ما اوعوا تعملوا اي حاجه فيه والله يبقى فيه مكان حرام وفيه زمان ايه الزمن شهر بس قال لك بس ثلاثه سرد وواحد فرد الفرد هو ايه والتاني شوال وذو القعده وذو الايه وذو الحج شوف بقى اربع شهور في السنه اربع شهور في السنه محرم فيها كده قال لك لعله حين تأتي الشهور أو يأتي المكان يستريح من الحرب فيدركون لذة السلام فيهضم أسباب النزاع من غير ما يدخلوا في حرب ليه لأن لما تنصوا على الحرب ده عمال بيقول ده ضربني امبارح وده جغدني ولازم أشغله

ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. المسجد الحرام جعلناه للناس جميعا سواء العاكف فيه والباد. العاكف فيه يعني المقيم، والباد يعني اللي جاي من بره يعمل عمره ولا يعمل اي حاجه، هم سواء الاثنين. ولذلك بيقول ان ان في ناس يكونوا من قاعدين ناس ويقعدوا يحجزوا اماكنهم بسجاده بتاع مش عارف ايه، يقولوا لا هو سواء العاكف فيه والباد، المكان فيه اللي بنسبح، مش واحد يحط له سجاده كده ويعني حافظ مكانه، لا المكان فيه لمن ايه. وحتى قالوا سواء العاكف فيه والايه والباد، قالوا ان بيوت مكه ما تأجرش، ممنوع ان تكره، اللي يقعد فيها يقعد، اللي يقعد فيه يقعد. نقول له يا شيخ خلي بالك، البيوت مكانها ما فيه، المكان كان حر، يعني اي واحد كان يبني يجي، انما ما دام بني بقى فيه مكين، بقى فيه ايه. ولذلك دي حصلت المناظرة بين الحنظلي في مكة وبين سيدنا الإمام الشافعي. الحنظلي يقول إن ما يصحش تأجير البيوت في مكة، لأن الله يقول فيها سواء العاكف فيه المقيم واللي جاي من بره. فسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال له لو كان الأمر كذلك لما قال الله في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إليهم، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ننزل فين ننزل فين، قالوا ننزل في البيت اللي كنت فيه، فقالوا هل ترك لنا عقيل من دار أو من ربع، يعني باعهم خلنا في العيد أو إيه، باع الإيه باع البيت. وقوله وهل ترك لنا عقير من ربع او من دار، يبقى معناه انها كانت بتاعتهم وباعت، يبقى ما دام يبيع وبتاعتهم تبقى ايه، يبقى المساله مش ايه سواء العاكف فيه والباد، مش هي دي. فاستدل الحنظلي الى ما قاله مين الامام الايه الشافعي نعم، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والايه والباد. طيب وهنا ما دخلش الكلام في المكة كله، الكلام على المسجد جعلناه على المسجد، يعني ما كانش حقيقة الخلاف يوصل لإيه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. إن كان الناس لها ظلم أو لها ميل الإلحاد والميل عن طريق الحق، مش الإلحاد يعني الحق الأعلى اللي هو الإلحاد في الله، ولكن إذا مال عن أي هيبقى اسمه إيه الحد. من يولد فيه بإلحاد بظلم، جمع الإلحاد إيه الظلم، والظلم ده قد يكون في شيء لا يصل إلى درجة الكفر. أم قال لك إيه، لأن أنت في بيت ربك كان بمن واجب عليك إن حدثتك نفسك بظلم أو بمعصية خارج بيت ربك، إنك أنت تستحي أن تكون في بيت ربك ويحصل لك. يبقى مجرد الإرادة هنا يبقى ذنب. ليه؟ لأنك ما دمت جئت في بيت ربك كان يجب أن تستشعر إن بيت ربك ده له إيه، كما أعطى له ميزة في الحسنات برضو أعطى له شيئا في العقوبات، فتتنبه. ولذلك إيه عندنا حتى مثلا في النيل يقول لك أنت جاي في بيت العالم وتسكر، يعني كأنه قال اسكر بره في خمارة ولا في بيت واحد فاسق ولا في بيت العالم، مما يدل على أن المكان حرمة بحرمة صاحبه. فإذا كان المكان له حرمة بحرمة صاحبه والبيت منسوب إلى الحق، كل مسجد يبنى بفضل الصلاة فيه والتحقيق ده بيت الله، ده بيت الله وهناك أي بيت الله. لكن هناك فرق بين بيت الله باختيار عبيد الله وبيت الله باختيار الله لنفسه، هذا الفرق.

إذا كان البيت قد وضع للناس يبقى لازم يكون وضع لآدم أيضا، اشمعنى هذا؟ يبقى لازم وضع، يبقى إذا وضع البيت كان قبل آدم، لأن البيت موضوع للناس وآدم إيه؟ من الناس. يبقى إذا لما قالوا الملائكة بنات الأول صدق أول بيت وضع للناس للذي ببكة عين وبركة، ويبقى إبراهيم ذهب إلى هذا المكان بوحي من الله عند بيتك الإيه؟ يبقى إذا فيه فرق بين إقامة مكين على مكان، يبقى البيت موجود لكن الطوفان لما جه أذهب معالم البيت، فلما أذهب معالم البيت الله أوحى لإبراهيم البيت في الوادي ده بواد غير ذي زرع عند بيتك الايه المعظم. وبعد ذلك بعث الله، قالوا بعث الله سحابة أظللت المكان ونفقت السحابة وقالت يا إبراهيم خذ على قدري على قدري بيت خذ على قدري. يبقى إذا ننتهي على أن البيت كان قبل إبراهيم، لأن إبراهيم لم يكن عمله في المكان وإنما كان عمله في المكين وهو البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد إيه؟ من البيت، القواعد من البيت، والقاعدة يرفع معناها يوجد البعد الثالث، لأن فيه مساحة يبقى لها بعدين طول وعرض، وبعدين الارتفاع اللي هو عايز الرفع، فكأن الذي بوأه الله له الإيه بقى اللي هو المساحة اللي هي طولا وإيه وعرض، وبعدين قال له ارفع الإيه ارفع القواعد، وابتدع إبراهيم يرفع القواعد هو ومين هو وإيه إسماعيل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إيه عشان العملية ده؟ العملية من الأول قالوا ربنا ليقيموا الصلاة، يعني هم جايين هنا عشان يعملوا إيه؟ يقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة لمين؟ للإله، خلاص للرب، يعني الرب الصدق، الرب الإيه؟ الحق. يبقى معناها يجب أن يطهر هذا المكان من كل شيء يشعره بالإيه؟ بالشرك. يبقى أول عملية إيه؟ ما فيش شرك. إذا يقول ألا تشرك، يبقى أول أمر صدر إليه. وهل كان معقول أن إبراهيم يدخل في الشرك؟ أم قال لك لا، حين يرسل الله رسولا أول الأمر للرسول، هو أول واحد يتلقى الأمر اعمل كذا، عشان أمته لما يجي يقول لها اعملي كذا يبقى هو أمرهم بأمر ليس هو عنه بلجوة. يعني لما يقولوا يا ايها النبي اتق الله، يبقى احنا لما يقول لنا اتقوا الله يبقى سهله ولا مش سهله؟ ده بيقول لمين؟ بيقول للرسول اتق الايه؟ اتق الله. الناس بتفهم اتق الله لا تقال الا لمن حصل منه شيء يخالف التقوى. لا، ابدا حركه حياتك بتقوى الله، خلاص مفيش فيها اي حاجه دي. مش انه هو ما كانش متقي وبعدين قال له اتق الله. ان لا تشرك بي شيئا وطهر، وقال كلمة شيء عشان الألوان اللي بتتخذ وثنية، لا شجرة ولا حجر ولا وسم مرسوم ولا أي حاجة غير، ولا نجوم ولا كواكب ولا ما فيش حاجة. ألا تشرك بإيه شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهروا إيه؟ طهارة معنوية ولا طهارة حسية؟ قال لك ما دام الطوفان كان ضيع معالم البيت وجاءت بقى فيه القذرات وكان مش عارف ايه والبتاع، يبقى بده يطهره اولا مكانا بانه ينظفه، وبعدين عباده بان تكون العباده خالصه لمين؟ يبقى معنى وايه؟ حسا ومعنى. وطهر بيتي للطائفين اللي بيطوف ويمشي الحال، والقائمين اللي ايه؟ يقيمون معتكفين وقاعدين يعني، والركع السجود اللي هم بيروحوا الوقت الايه؟ الصلاة. يبقى كم حالة فيها؟ إما أن يذهب الإنسان ليطوف ويخرج، وإما أن يقيم فيه معتكفا قاعد، وإما أنه يجي ساعة ما يجي إيه؟ يصلي. يبقى ثلاث أشياء، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود اللي هم المصلين، يعني أن الصلاة عندنا ركوع وإيه؟ وسجود. وبعد ذلك قال وأذن في الناس بالحج. البيت الله والخلق كلهم خلق الله، ليه يقتصر رؤية العين لبيت ربنا على من قدر انه هو يذهب كده ويقعد زي ابراهيم والنبي يعني؟ فاراد الحق سبحانه وتعالى ان كل عياله في الكون يروحوا يشوفوا بيت مين؟ بيت ربهم، ويروحوا عند بيت مين؟ عند بيت ربهم. ليه؟ لان ده البيت